الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الاستدلال من لب الأصول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا، وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، ورد بأنه إن تحقق فمعتبر. قال: وبعدول عن قياس إلى أقوى ولا خلاف فيه، أو عن الدليل إلى العادة، ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإلا ردت. فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع. قال: وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والحط في الكتابة ونحوهما. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستحسان. هنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يتكلم عن الأدلة المختلف في حجيتها بين العلماء، فذكر أن من جملة هذه الأدلة الاستحسان. والاستحسان في اللغة استفعال من الحسن، وهو عد الشيء واعتقاده حسنا، سواء كان هذا الشيء حسيا كالثوب أو كان معنويا كالرأي. وأما بالنسبة لاستعمال هذه اللفظة، لفظة الاستحسان، هل يجوز استعمالها؟ حصل الاتفاق بين العلماء على جواز ذلك، اتفق العلماء على جواز استعمال هذه اللفظة، لأنها وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكذلك في قول الله عز وجل: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا يرويه بعضهم مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه اللفظة كذلك وردت أيضا على ألسنة الفقهاء، ومن ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: أستحسن ترك شيء من نجوم الكتابة للمكاتب. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أنه لو كاتب عبد سيده، فيذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن السيد يترك شيئا من الأقساط التي هي على هذا العبد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالحاصل يعني إن هذه اللفظة وردت على ألسنة الفقهاء كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، عرفنا الآن ما معنى الاستحسان في اللغة. أما بالنسبة لتعريف الاستحسان في الشرع، فاختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستحسان، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك بقوله: وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. هذا تعريف. قال: وبعدول عن قياس إلى أقوى ولا خلاف فيه، أو عن الدليل إلى العادة، إلى آخر هذه التعريفات التي وردت عن الفقهاء. فلذلك بنقول عبارات الأصوليين مختلفة في تعريف الاستحسان. بعضهم يقول: الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول. العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول، وهذا هو التعريف الذي عليه الجمهور. طيب، ما معنى هذا التعريف؟ بمعنى أن القياس في بعض المسائل يقتضي حكما عاما، لكن خصصت مسألة وعدل بها الفقيه عن نظائرها وصار لهذه المسألة حكم خاص، لماذا؟ لأنه قد جاء الدليل الخاص الذي عدل بتلك المسألة عن نظائرها. هذا الدليل الذي عدل بهذه المسألة عن نظائرها هو أقوى من الدليل الذي اقتضى العموم في نظر المجتهد. فهذا الاستحسان على رأي الجمهور، يبقى العدول بمسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول، يبقى عندنا دليل اقتضى العموم في جميع المسائل، فعدلنا بمسألة من جملة هذه المسائل إلى حكم آخر. لماذا؟ لوجود دليل خاص. هذا هو تعريف الاستحسان عند الجمهور. وهذا القياس قد يكون هو القياس الأصولي، وقد يكون هذا القياس بمعنى القاعدة، وقد يكون هذا القياس بمعنى الأصل العام أو بمعنى الدليل العام. وبناء على هذا التعريف الذي عليه الجمهور، سنجد أن الاستحسان على أنواع. سنجد أن الاستحسان على أنواع. النوع الأول وهو الاستحسان بالنص. يعني إيه الاستحسان بالنص؟ يعني العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسنة. يبقى نرجع مرة أخرى ونعيد، بنقول الاستحسان بناء على هذا التعريف الذي عليه الجمهور بينقسم إلى أنواع. النوع الأول الاستحسان بالنص. ما معنى الاستحسان بالنص؟ يعني العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف. لماذا؟ لأنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن هذه المسألة لها حكم خاص. طيب ما الأمثلة على ذلك؟ من جملة الأمثلة على ذلك أن القياس يقتضي عدم جواز السلم. القياس يقتضي عدم جواز السلم. احنا عرفنا ان القياس اما ان يراد به القياس الاصولي او يراد به القاعده او يراد به الاصل العام او الدليل العام. القياس عموما سواء كان باي معنى من هذه المعاني يقتضي ان السلم لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه عقد على معدوم في وقت العقد. لأننا عقدنا على شيء معدوم في وقت العقد. طيب ما الحكم فيما لو عقد على شيء غير موجود، على شيء معدوم؟ الجواب أنه لا يجوز. فالقياس يقتضي أن بيع السلم لا يجوز، لكننا عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر وقلنا بالجواز لدليل ثبت بالسنة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع السلم وقال إذا أسلم أحدكم أو إذا أسلف أحدكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هنا تركنا القياس اللي هو القاعدة العامة لهذا الخبر، وهذا يسمى استحسانا. طيب هل هناك مثال آخر على ذلك، على هذا النوع من الاستحسان؟ نعم، عندنا مثال آخر من الأمثلة على ذلك أيضا، فيما لو جاء رجل وضرب امرأة حاملا في بطنها فأجهضت المرأة جنينها. فهنا يقول العلماء القياس أنه لا يجب شيء على الضارب. لماذا؟ لأنه لم يتيقن بحياته، لأنه لم يتيقن بحياته. فالقياس الأصل أننا لا نغرمه شيء ولا يضمن هذا الضارب شيئا، لكننا عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو وجوب الغرة، وهي نصف عشر الدية. طيب لماذا لجأنا إلى هذا الحكم؟ لجأنا إلى هذا الحكم لدليل قوي ثبت في هذا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة. في الجنين غرة. هنا تركنا القياس اللي هو الأصل العام لهذا الخبر استحسانا. يبقى هذا هو النوع الأول من أنواع الاستحسان بناء على تعريف الجمهور. وعندنا نوع آخر وهو الاستحسان بالإجماع. يبقى النوع الأول الاستحسان بالنص، النوع الثاني هو الاستحسان بالإجماع. والاستحسان بالإجماع هو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع، يعني كما قلنا في النوع الأول تماما، لكن هنا عدلنا عن حكم المسألة إلى حكم آخر للإجماع. ويمثلون على ذلك بعقل الاستصناع، اللي هو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع شيئا له، نظير دفع مبلغ معين بشروط معينة. القياس أيضا يقتضي عدم جواز هذا العقد. لماذا؟ لأنه بيع معدوم من كل وجه. لكن من يقول بحجية، من يقول بجواز الاستصناع، سيعدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر. طيب ما الذي جعله يعدل إلى هذا الحكم الآخر؟ قال الإجماع. كيف ذلك؟ قال وجدنا أن الأمة تتعامل بهذا النوع من أنواع البيوع من غير نكير، فصار إجماعا. يبقى هنا عدل عن حكم القياس، الحكم العام، الأصل العام، القاعدة العامة في مسألة معينة، إلى حكم آخر مخالف له. لماذا؟ لثبوت الإجماع في ذلك، وهنا هو تعامل الأمة بهذا النوع من أنواع البيوع من غير نكير. عندنا نوع ثالث من أنواع القياس، من أنواع الاستحسان، وهو الاستحسان بالعرف والعادة. الاستحسان بالعرف والعادة، ومعناه العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه. لماذا؟ لجريان العرف والعادة بذلك، عملا بما اعتاده الناس. يعني لو جاء شخص وقال والله لا أدخل بيتا، لو جاء شخص وقال والله لا أدخل بيتا، القياس يقتضي أنه يحنث فيما إذا دخل المسجد، لأن المسجد يسمى بيتا في اللغة. لكننا عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو عدم التكفير في حق هذا الرجل، وهو أنه لا يحنث فيما إذا دخل المسجد، لأن الناس قد تعارفوا على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد. فهذا استحسان بالعرف والعادة. النوع الرابع من أنواع الاستحسان بناء على تعريف الجمهور هو الاستحسان بالضرورة، وهو قريب مما ذكرنا، يعني أن يعدل عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة. يعني الذي جعله يلجأ ويعمل بالحكم المخالف هو الضرورة. ويمثلون على ذلك بجواز الشهادة في النكاح والدخول. القياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول. ليه؟ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهذا إنما يحصل بالعلم ولا يحصل في هذه الأمور. ومع ذلك عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو جواز الشهادة في النكاح والدخول من باب الضرورة. لأننا إذا لم نقبل الشهادة وتسامحنا في ذلك لأدى إلى الحرج ولأدى إلى تعطيل الأحكام. فهذا استحسان للضرورة. وعندنا نوع خامس وأخير، وهو الاستحسان بالقياس الخفي. الاستحسان بالقياس الخفي، وهو العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادر إلى الفهم إلى حكم آخر بقياس آخر، وهو أدق وأخفى من الأول. يبقى عدلنا عن حكم القياس إلى حكم آخر مخالف له لوجود قياس أخفى وأدق من الأول. لكن مع كونه خفيا ومع كونه دقيقا عن القياس الأول، إلا أنه أقوى، ولهذا صار حجة، والعمل به في هذه الحالة هو الواجب. ويمثلون على ذلك بعدم قطع يد من سرق من مدينه. يعني لو سرق شخص ممن عليه الدين، القياس يقتضي أنه لا تقطع يده. يعني شخص الآن له مال على آخر، وهذا المال أو هذا الدين دين حال، فسرق منه مثلها قبل أن يستوفي ما عليه من الدين، فهنا لا تقطع يده. نفترض أن هذا الدين كان مؤجلا، فهنا القياس يقتضي قطع اليد فيما إذا سرق المثل قبل حلول هذا الأجل، لأنه لا يباح له أن يأخذه قبل الأجل. لكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو أن يده لا تقطع لثبوت الحق حتى وإن تأخرت المطالبة، فصار ثبوت هذا الحق شبهة ندرأ به هذا الحد عن هذا السارق. يبقى هنا عدم قطع اليد ثبت استحسانا، لأننا عدلنا إلى قياس أدق وأخفى من الأول لكنه أقوى، وهو وجود الشبهة التي تدرأ الحد. في الحديث قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. طيب، يبقى بناء على تعريف الجمهور ذكرنا أن الاستحسان له أنواع 5. ما حجية الاستحسان بناء على هذا التعريف وبناء على ما ذكرناه؟ الاستحسان بهذا المعنى حجة باتفاق العلماء ولم ينكره أحد منهم، لكن جرى الخلاف بينهم في أمر آخر، وهو في تسميته استحسانا. في تسميته استحسانا، هل نسميه استحسانا ولا لا يسمى بذلك؟ بعضهم سماه بهذا الاسم والبعض الآخر لم يسمه بذلك، لكن الكل متفق على أنه في كل هذه الأحوال 5 التي ذكرناها هو حجة. لماذا؟ لأنه راجع إلى العمل بالدليل الأقوى الذي ترجح على الذي ترجح عند المجتهد. والعمل بالدليل الأقوى الذي يترجح عند المجتهد هذا لا نزاع فيه ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء. طيب، عندنا تعريف آخر للاستحسان، وهذا التعريف هو الذي نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا التعريف يقولون هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، يعني ما سبق إلى الفهم دون أن يكون له دليل شرعي يستند إليه، لا من كتاب أو سنة ولا من إجماع أو قياس ولا أي دليل آخر يعتمد عليه بالشرع. يبقى المراد بذلك يعني ما سبق إلى الفهم العقلي دون أن يكون له دليل شرعي يستند إليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو أي دليل شرعي آخر، فهذا عبارة عن استحسان للمجتهد بشيء ما حصل في عقله. فهل هذا الاستحسان بهذا التعريف يكون حجة؟ اختلف العلماء فيه على قولين، والذي عليه أكثر العلماء أنه بهذا التعريف ليس بحجة، لما ثبت من حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إن عرض عليك قضاء فبما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله. قال: بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن معاذا رضي الله عنه ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر الاستحسان، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فعلى ذلك نقول الاستحسان ليس دليلا ولا يعتبر به في الشرع. طيب، قد يقول قائل: الاجتهاد الذي ذكره معاذ رضي الله عنه في هذا الحديث عام، فهذا يشمل القياس ويشمل المصلحة ويشمل كذلك الاستحسان، يبقى كأن معاذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أجتهد رأيي، وهذا الرأي قد يكون استحسانا وقد يكون قياسا وقد يكون عملا بالمصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لكن الجمهور أجاب عن ذلك فقال: المقصود بالاجتهاد هو الاجتهاد بالأدلة الشرعية، لكن الاستحسان بهذا التعريف اللي هو ما يستحسنه المجتهد بعقله لا يدخل ضمن هذه الأدلة المجتهد فيها، لأنه لا يستند على أدلة شرعية كما قلنا، وبالتالي لا يصح الاحتجاج بالاستحسان بهذا المعنى. عندنا أدلة أخرى أيضا تبين أن الاستحسان بهذا المعنى ليس بحجة، وهو أن ما يستحسنه المجتهد بعقله لا ضابط له، ما يستحسنه المجتهد بعقله لا ضابط له، كما أنه ليس له مقاييس من أجل أن يقاس به الحق من الباطل. فعلى ذلك لو جاز لكل شخص أن يستحسن بعقله كيفما شاء لأدى ذلك إلى الفوضى، ولأدى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة في النازلة الواحدة، وهذه الأحكام لا ضابط لها ولا معيار لها، ولا يمكن لأحد أن يفرق بينها، بين ما هو حق وبين ما هو باطل من هذه الأقوال، لأنه لا ضابط يمكن أن نحاكمه إلى الشرع. لهذا قالوا الاستحسان بهذا المعنى لا يصح بحال. وأيضا استدلوا على ذلك، على عدم الاحتجاج بهذا النوع من أنواع الاستحسان، قالوا لو كان يصلح طريقا لإثبات الأحكام الشرعية لما احتجنا إلى الأدلة الشرعية أصلا، ولما اهتممنا ولما حفظنا هذه الأدلة. طيب كيف ذلك؟ قالوا لأنه في هذه الحالة لا فرق بين المجتهد العارف بالأدلة وبين العام إن كان عاقلا الذي لا يعرف شيئا عن تلك الأدلة، لأن هذا سيعمل عقل وهذا سيعمل عقله بغض النظر عن الأدلة الشرعية الأخرى، لأنه لن ينظر أصلا إلى الأدلة الشرعية. يبقى إذن لا فرق بين المجتهد العارف بالأدلة وبين العام العاقل الذي لا علم له بشيء من الأدلة. فبهذا احتج الجمهور على عدم حجية الاستحسان. وهناك من العلماء من يرى حجية الاستحسان بهذا التعريف، وكما قلنا هذا هو المحكي عن أبي حنيفة، وتبعه على ذلك أكثر الحنفية، ولهم أدلة، ومن ذلك احتجاجهم بقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بهنا الآية وردت في معرض الثناء والمدح لمن اتبع أحسن القول، قالوا القرآن كله حسن ونحن أمرنا باتباع الأحسن، ولولا أن الاستحسان حجة لما أورد ذلك. فالحاصل يعني أن تعريف الاستحسان اختلف فيه العلماء اختلاف عظيم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقول هنا المختار أن الاستحسان ليس دليلا. لماذا؟ لأنه لا دليل يدل على حجيته. وبعضهم قال هو دليل كما بينا، وبينا الخلاف في ذلك. قال وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. يعني من التفسيرات لهذا المصطلح، لمصطلح الاستحسان، قالوا هو دليل بينقضح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، يعني لا يتمكن من بيانه للناس. لكن رد ذلك بأن الدليل الذي ينقضح في نفس المجتهد إن تحقق ثبوته في نفسه فهو مقبول اتفاقا، ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه، وإن لم يتحقق فهو مردود. يعني إذا لم يتحقق، إن لم يتحقق ثبوته في نفسه فهو مردود. فإذا قوله هو دليل ينقضح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، فبنقول طالما أنه قد تحقق في نفسه ثبوته فهذا مقبول بالاتفاق، وليس هذا هو المراد. قال وبالعدول عن قياس إلى أقوى ولا خلاف فيه. يعني أيضا منهم من عرف الاستحسان بأنه عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، وهذا أيضا لا خلاف فيه بهذا المعنى، لأن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا. وبعضهم يقول أو عن الدليل إلى العادة، يعني عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة، وهذا أيضا أشرنا إليه. ولهذا قال العلامة عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر، قال والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه. لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها مردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا. ويقصد بالمردد التعريف الأول هو دليل ينقضح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، فإنه يسأل ماذا تقصد بينقضح؟ إن كان بمعنى يتحقق ثبوته فيجب العمل به اتفاقا ولا أثر لعجزه، وإن كان بمعنى أنه شاك فيه فهو مردود اتفاقا، فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محل للنزاع. فإن تحقق عندنا وثبت استحسان مختلف فيه فيصدق عليه قول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، وليس من الاستحسان الذي الكلام فيه استعمال هذا اللفظ عند الإمام الشافعي في مسائل قام عنده الدليل عليها، فليس النزاع في جواز استعمال هذا اللفظ بمعناه اللغوي بل في حقيقته المضطربة. ومن تلك المسائل قال وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والحط من الكتابة ونحوهما. قال الشافعي استحسن التحليف على المصحف، استحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة، يعني يترك للعبد المكاتب شيئا من أقساط المبلغ. وقال استحسن في المتعة، يعني في متعة الطلاق 30 درهما أو ما قيمته ذلك، وهذا أدنى المستحب. ومن ذلك ما قاله الشافعي حسن أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذن، هذا أيضا ليس بمعنى الاستحسان الذي نتكلم عنه. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول إن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع، فقد شرع. طيب يبقى إذن الآن فصلنا في حكم الاستحسان وعرفنا ما يتعلق به من مسائل، الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن حجية قول الصحابي. نجعل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، وبإذن الله نختم بذلك هذا الكتاب الذي يتعلق بالاستدلال، ويتبقى لنا الكلام عن الكتاب السادس التعادل والتراجيح والكتاب الأخير الذي يتعلق بالاجتهاد والتقليد. سنكتفي بذلك ونتوقف هنا ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.